ثم ذكر حديث عمران بن قصير امرأة كانت على بعير لها فضجرت منها وتعبت وسئمت ولعنتها قالت لعنت الله فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعرى يعني البعير ثم تسرق. قال فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسرق. وهذا من باب التعذير، تعذير هذه المرأة أن تلعن دابة لا تستحق اللعن. ولهذا قال لا تصحبنا دابة ملعونة، لأن هذه المرأة لعنتها، والملعون لا ينبغي أن يكون أن يستعمل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركها، فيكون هذا تعذيرا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق.